واعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف اللهم عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت نسألك اللهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا خالصا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا آمنا في أوطاننا وفق أئمتنا وولاة أمورنا واحفظ علينا أمننا وديننا ودنيانا ورجال أمننا وثغورنا وشؤوننا كلها يا خير الحافظين يا خير الحافظين ارحم عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك واكلأهم برعايتك واحفظهم بعنايتك اللهم عليك بمن حارب دينك وأولياءك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أنزل بهم نقمتك وعذابك ورجزك إله الحق اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم كن لهم بالمرصاد كلهم بالمرصاد صب عليهم سوط عذاب صب عليهم سوط عذاب يا عزيزا ذو انتقام يا قوي يا عزيز اشف مريضنا وعاف مبتلانا واقض ديننا واقض ديننا وكن معنا وارحم ميتنا واشف مريضنا وعاف مبتلانا وتول أمرنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وأصلح نياتنا وقلوبنا وذرياتنا وأهلينا وأحبابنا واجمعنا بهم جميعا ووالدينا ووالديهم في الفردوس الأعلى في الفردوس الأعلى يا كريم نسألك إلهنا ومولانا يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من لا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا رب يا رب يا رب يا رب يا ذا العطاء الذي لا ينفد أبدا يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا يا من خزائن رحمته وجوده ملأ يا الله يا الله يا الله نصبنا أقدامنا لك والمنة لك قمنا بين يديك والمنة لك خضعنا ساجدين لك والمنة لك نشهد أنه لا إله إلا أنت موحدين والمنة لك تنزل ربنا نزولا يليق بجلالك نزولا مهيبا عظيما إلى سمائك الدنيا فتقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له ها نحن بين يديك ندعوك ندعوك نرجوك نرجوك نتوسل إليك نتوسل إليك بضعفنا وقوتك نتوسل إليك بعجزنا وقدرتك معترفون بالتقصير معترفون بإعراضنا وسوء فعالنا وأقوالنا معترفون بأخطائنا لكنك رحيم لكنك أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين لا إن عبدتنا من يقربنا إن طردتنا من يعطينا لا أتحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا الله يا رب يا رب يا رب. إنما نشكو بثنا وحزننا وهمومنا وذنوبنا إليك. اللهم فارحم الضعف وقلة الحيلة، ارحم الضعف وقلة الحيلة. إن لكل واحد منا حاجات وأمنيات وهموم، يرجوك بمنك أن تفرجها، فاللهم فرج عن الجميع برحمتك، اللهم فرج عن الجميع برحمتك، وأعط كل واحد منا خيراتك وبركاتك وما ذلك عليك بعزيز. اللهم أحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اختم لنا شهرنا هذا برضوانك، واجعلنا يا ربنا من الفائزين بجنانك، واجعلنا ممن تقبلت منه الصيام والقيام وسائر الأعمال. يا سميع الدعاء، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا جهدنا، هذا دعاؤنا، هذه أمنياتنا وحاجاتنا، نضعها بين يديك، فأعطنا سؤلنا وفوق سؤلنا يا رب العالمين. ربي صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.